ولا يزال عبدي يتقرب الي ايه حتى فاذا احببته كنت ايه سمعه وكنت لا لا لا الاخر. وبعدين يقول ايه ان تقرب الي ايه شبرا يبقى اذا لما تحب ربنا يقرب منك ذراع انت اللي تبدا وتتقرب منه. يبقى المفتاح في ايد مين؟ هو انت اللي بقيت اله ولا ايه؟ الله ايه العزه دي؟ خلع عليك كل شيء. قال خلاص ما دام امنت بيا المفتاح يبقى معاك. عايز اذكرك اذكرني تحت تحت امرك. عايز تتقرب الي ايه؟ ذراع. انا اتقرب اليك ذراع تقرب بس انت شبر. انت ان عرفت اتقرب اليك باع تقرب الي انت ذراع. الله. طيب ان عرفتني اجري لك اجري. امشي انت بس اشوفك بس كده متجه لانك تمشي ليه انا هاجي لك جري وخليك قاعد مفرحك. كما تلقى واحد تحترمه وتحبه وهو قاعد كده فتقبل عليه فقط لتسلم عليه. مجرد اقبالك عليه يقف ناهضا ويهرول ليه ايه؟ ليسلم عليك. يبقى اذا المفتاح في ايد مين؟ انا قلت بره ان اصحاب الجاه في الدنيا ان اردت ان تلتقي بهم في مساله من المسائل التي يملكونها لحركه حياتك تطلب منهم انك تقابلهم مش كده؟ اما ان يوافقوا او لا يوافقوا. فان وافقوا يحددون الموضوع ما تتكلم في ايه؟ ويحددون الزمان ويحددون المكان وهم الذين ينهون المقابلة. يعني هتاخد دقيقتين تلتفت تلاقي صاحب الجاه وقف معنى وقفته دي انهاء المقابلة ولو كان كلامك ما تمش. ادي البشر على البشر ولاية البشر على ايه؟ يبقى ايه يعمل ايه؟ لا يقبل يا ما يقبلش مش كده؟ ان ما قبلش انتهينا خلاص. وان قبل يحدد الموضوع هتتكلم في ايه يا سيدي. طب والزمان والمكان ينهي المقابله. لا ربنا مش كده بقى. ولذلك انا قلت لكم اذكروا جيدا حسب نفسي عزا. احنا بنقول عبوديه ده عبوديه عز دي. هي دي عبوديه دي؟ حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. حسب نفسي عزا باني ايه عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه. عايزه هنا هنا في الجامع في الجامع في البيت في البيت وطرق عليا في الشارع كده وقفت كده قلت الله اكبر صرت في حضرته واكلمه بما احب. كلمه بما احب اللي انا عايزه. وبعد ذلك يقول لك لا يمل الله حتى تملوا انا. اصلا ما فيش معاد يشغله عن معاد. ما عنديش ما فيش معاد يشغله عن معاد لا يمل حتى. ولذلك ادب رسوله الادب المحمدي لانه كان اذا سلم عليه رجل بيده لا يترك رسول الله يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي يسحب يده من يد رسول الله. الادب الرباني الادب الالهي. يبقى ده بقى عبوديه ولا عزه دي؟ عزه ايه دي؟ المساله في ايه يعني؟ فلذلك انا العزه خد الايمان ما تاخدوش علمنا على انه تبعيه. ده تبعيه الكريم. ده تبعيه عشان يديك مش تبعيه عشان ياخد منك. تبعيه علشان يديك كل ما تزداد في العبودية هيزداد لك في الايه؟ انت كارب كلمة العبودية لان البشر رسخوها. البشر قذروها. البشر دنسوها لان السيد يمتص دم العبد. ولكن العبودية لله العبد يأخذ خير السيد. هذه العظمة. فلما يقول ايه اوفوا بعهدي يبقى المسألة في ايد كنتم. بمجرد الايمان اصبحت المسألة في ايه؟ في اوفوا بعهدي اوفي ايه؟ بعهدكم واياي فارحبون. الناس صنفان. صنف يوفي حق الجميل فيعبد عبادة الاستحقاق ويتبع تبعية المجازي والمحيي بالخير. وفي قسم تاني لئيم. لئيم. اذا انت اكرمت الكريمة فملكته وان انت اكرمت اللئيمة فمرده. خلاص؟ لو ان الله يقف من الجاحد الظالم ما موقفا اخر غير انه يديله وعيد ويحذره بعذابه كان يبقى اله فيه ركن ناقص. لازم كما انه رحيم لازم يبقى قهار مش كده ولا لا؟ لازم يبقى جبار. ليه؟ لان الناس مش كلها لا واحد. اذا كان الناس مع بعضها بيقول ايه من الحلم، صفة الحلم دي يعني انك ما تغضبش، من الحلم ان تستعمل الجهل دونه، تترك الحلم وتستعمل الجهل. اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. لما تكون انت بقى هتحلم على الناس ويستضعفوك بقى ويركبوك بقى، يبقى من الحلم ان تستعمل الايه؟ تستعمل الجهل. اذا فلا بد من وجود امرين، انات فان لم يغني عطب بعدها وعيدا، فان لم يغني اغنت عزائمه. لازم مراحل موجوده. الشعر العربي حتى يقول صفحنا عن بني ذهل وكنا القوم اخوانا، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وانسى وهو عريان، مشينا مشيه الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين واضعاف واقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. لازم يكون كده. فقال لهم بقى اللي مش هيجي رغبا ويوفي بعهده ويذكر النعم، إياكم أن تفهموا أنكم فلتتم مني. أنا صحيح لن أرجع في نعمي إليكم في الدنيا، ولكن لقائي معكم في الآخرة. وما دمتم رأيتم قدرة لا حدود لها في العطاء، فيجب أن تعرفوا القدرة التي لا حدود لها في الإيذاء. اللي يقدر على دي يقدر على دي. فمن لم يجئني رغبا بالإيمان فليجئني رهبا من مخافة إيه؟ العذاب. وإياي إيه؟ من الرهبة هي خوف من شيء مفزع. خوف من شيء مفزع. وإذا نسبت المفزعات إلى مصادرها فإن الفزع سيأخذ على قدر قوة المصدر. مش كده ولا إيه؟ أنا فزع من ولد مثلا في تيوة، فزع من الحكومة، وده فزع مش عارف من إيه. إذن مصدر الفزع هو الذي يحدد إيه؟ قوة الفزع وضعفه. فإذا كان المفزع هو الله، هل لأحد جلد على لقاء الله؟ ما تخدعوش نفسكم. إياها إيه؟ ترهبون. والرهبة دي يعني خوف بإيه؟ خوف بفزع. ومدام الخوف والفزع سيتناسب مع قوة المخيف والمفزع، يبقى الخوف والرهبة من الله ما فقهوش ايه؟ ما فقهاش رهبة. يبقى قال وإياي ايه؟ يعني من لم يأتني رغبا فليأتني ايه؟ فليأتني رهبا. وإياي ترهبوا. والرهبة كما قلنا خوف بايه؟ بفزع. وتختلف قوة وضعفا باختلاف المصدر الايه؟ المخيف والايه؟ والمفزع. وهناك بقى يسموا يعني صاحب العملية دي يقول لك فيه رهبوت ورغبوت. في رغبوت وايه؟ رغبوت يعني تروح راغب، بس صفة مبالغة. ورهبوت يعني تروح ايه؟ راهب. ولذلك هم العرب كانوا يقولوا ايه؟ رهبوت خير من رحموت. يعني ايه؟ يعني لان ارهب خير من ان ارحم. يعني كل الناس يرهبوني احسن من انهم ايه؟ يرحموني. يرهبوني ده دليل على ان قوي، انما يرحموني دليل على ان ايه؟ على ان ضعيف. ولذلك يقول لك رهبوت خير من ان يقال ايه؟ ده يعني مرهوب احسن من ان يقال ايه؟ هذا مرحوم. ولذلك الشاعر حتى العرب يقول لك ايه؟ وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. يبقى حادثه ايه اللي جات له دي؟ اللي كانوا بيحسدوه اصبحوا ايه؟ رحمه. اصبحوا يرحموه. ده بقى بمنتهى الايه؟ ما هو يعني معنى بيحسدوه في منتهى القوة عنهم. يرحموه يبقى في منتهى الايه؟ يبقى جاله حادث ايه؟ قال وحسبوك من حادث بامرئ ترى راحميه له ايه؟

فيقول ايه ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بايه ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليه الا ما اتهمهوش كلهم علشان يونس من عنده انصاف في انه يقول ده القرآن ده مظلم اذا كنا احنا مش كده وعمالين بدنا نفكر ونروح نعلم الاسلام عمال بيشتمنا ايه من اهل الكتاب امته قائمة يتلون ايات الله اناء الليل مش كده اه يبقى اذا بينصفه ولا لا مين يشجع مين ده مين يشجع الايه اللي عنده فكرة اختمار الإيمان وأن محمد صادق ويقول إن يكون خايف من اللي عصبته من اليهود يندى لما يرى إن القرآن يعرف سرائرهم وأن منهم كذا ومنهم كذا يقول يا سلام على القرآن ده صحيح مش من عند محمد لأن محمد مش ممكن يعرف هذه الخبايا في الإيه الخبايا في النفوس البشرية مدام عرف كده يبقى معناها إن هو من مين من عند الله يقول يجي إيه يروح مقام ولذلك يجي مثلا واحد زي مخيريق يجي وبعد ذلك يؤمن ويقول ان مالي كل لمحمد وبعد ولم يصلي ركعة واحدة فيدخل المعركة فيقتل فيموت شهيدا اكرم الاسلام او نبي الاسلام او القرآن يحكم حكما على كل اهل الكتاب ممكنش ابدا ليه علشان في عملية اسمها عملية صيانة الاحتمال ايه عملية صيانة الاحتمال دي عملية صيانة الاحتمال بان مثلا انتوا قاعدين كده افرضوا كده جدلا ان في جماعة يكرهوني وجماعة منكم يحبوني فهو لما قلت انا اشكركم جميعا على انكم بتحبوني وانكم كذا يوم اللي بيكرهون ده الجدع ده مضلم ده الدنيا ملان قرء له مش كده ولا لا نعم طب وفي اليوم اللي قلت كرهته بيقول يا الله الناس اللي بيحبهم يقولوا الله ايه خاطر ده هيخلينا نكرهه صحيح لان طب احنا بنحبه طب احنا داخلين ايه لكن لما اقول منكم من يحب ومنكم من يكره اسال الله ان يجزي عني من يحب وان يعدل في راي من كره دي مش عندي الحق صيانه احتمال ده تقرير واقع تقرير واقع من اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه ايه ومنهم من ان تامنه بدينار الا ما دمت عليه من اهل الكتاب امه ايه قائمه الله يبقى اذا اللي عنده بقى فكرة انه بيبحث في الدين وخايف لسه من انه يعلم انه مؤمن في نفسه من يا سلام ده انصاف يقوم يبتدي يقبل على الايه يقبل على الاسلام وعلى الدين لانه بيؤرخ تاريخ ايه حقيقي لما يجي الرسول كده يقول ايه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول بالله لو مادام بيقولوا في نفسهم يبقى محدش سمع مش كده لو كان محدش قال في نفسه يقول ده الراجل ده بيكذب لحد قال انما اللي قال في نفسه بقى يقول يا سلام اكيد عارف يا اخويا ده انا ما قلتش لحد يبقى مين الكلام ده ايه صح وبعدين يقول اللي وياه بقى يقول له بس ده انا كنت بحدث نفسي كده وكده وكل عارف يبقى كلام منور ولا لا كلام منور يبقى كلام واضح مش يعني انا مره دخلت السيده زينب وبعدين الراجل من اللي هم عاملين نصابين دول اللي بيضحكوا على الناس يستهبلوهم شافني كده انا جه يقول لي السيده تطلب منك ان تعطيني 7 جنيهات سبعة بالعدد كده فانا ضحكت وقلت له يا اخي طب السيده تذهب الى من ياخذ ولا الى من يعطي حقيقتها تيجي للحيط دي تقول لي ادي للراجل ده تجيني في الرؤية ولا حاجة انما تيجي للي بياخد اسألة مش فاردة ثم اخي لما تقول لك خد منه 7 جنيه انا غيرها بقول ان الست تبقى مظلمة قوي لما الست مظلمة قلت له لانها تقول لك خد منه ده 7 جنيه وانا معك الا 75 قرش تبقى مظلمة ولا مش مظلمة فضحك الرجل وعرفت ان انا كنت عايز اعفق ايه نفس اذا فصيانة الاحتمالات والتحديث بما في النفوس بعيدا عن الناس دي عملية تدل على انه ايه على انها من الاله الذي لا تخفى عليه ايه خافية وبتديها كده نغزات علشان تزكي الايمان بالرسول الايه بالرسول الجديد فاذا قول الحق سبحانه وتعالى انه بما انزلته مصدقا ايه يبقى فيه ناس عارفين الحقائق ولا لا وامنوا ولا ما امنوش يبقى امنوا وما دام امنوا يبقى ما كان للقران ان يهاجم كل اهل الكتاب ليه؟ لان فيه ناس منهم بتحدثهم نفسهم بان يؤمنوا وقد امنوا ايه وما تكون اول كافر به. هل معنى اول كافر به يعني معناه كل الثاني ولا الثالث ولا بس تقريع يعني يعني ان كان هناك كفار ما يصحش ان كنت تكون اول كافر به بل كان يجب ان يكون اول كافر به تقتصر على من لم يعلم صلة الارض بالسماء اما انتم فتعلمونها والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.